باب جامع متخير في الإخوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر امرؤ من يخالل. قال الأوزاعي: الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب، فإن لم تكن مثله شانته. قال الشاعر: وما صاحب الإنسان إلا كرقعة على ثوبه فليتخذه مشاكلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا خير في صحبة من لا يرى لك كالذي يرى لنفسه. وفي الخبر المرفوع أيضا: شيئان لا يزدادان إلا قلة، درهم حلال وأخ في الله تسكن إليه. وقد روي مرفوعا: المرء كثير بإخوانه. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا خير في صحبة من تجتمع فيه هذه الخلال، من إذا حدثك كذبك، وإذا ائتمنته خانك، وإذا ائتمنك اتهمك، وإذا أنعمت عليه كفرك، وإذا أنعم عليك من عليك. ومن كلام أبي الدرداء: معاتبة الأخ أهون من فقده، ومن لك بأخيك كله فأعط أخاك وهب له، ولا تطع فيه كاشحا فتكون مثله. وعن ابن عباس أنه قال: أحبب في الله وأبغض في الله وعاد في الله، فإنه لا تنال موالاة الله إلا بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال: ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله. ثم قرأ ابن عباس: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقرأ: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. قال المغيرة بن شعبة: النازل للإخوان منزول. قال المنصور لإسحاق بن مسلم العقيلي: ما بقي من لذته؟ قال: أخ أشتهي معه طول السهر، ودابة أشتهي معها طول السفر. قال جعفر بن محمد: حفظ الرجل أخاه بعد وفاته في تركته كرم. كان يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك. قال موسى بن جعفر: من لك بأخيك كله، لا تستقص عليه فتبقى بلا أخ. كان يقال: الأخوة قرابة مستفادة. كان يقال: ما شيء أسرع في فساد رجل وصلاحه من صاحبه. ذكر الرياشي عن الأصمعي قال: ما رأيت شعرا أشبه بالسنة من قول عدي بن زيد عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي، وصاحب أولي التقوى تنل من تقاهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. وقال أبو العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه؟ قال الخوارزمي: لا تصحب الكسلان في حاجاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. كان سفيان بن عيينة يتمثل: لكل امرئ شكل يقر بعينه، وقرة عيني فسل أن يصحب الفسل. الفسل النزل الذي لا مروءة له. وقال صالح بن جناح: وصاحب إذا صاحبت حرا مبرزا يزين ويدري بالفتى قرناؤه. وقال سهل الوراق: تخير قرينا لا يعيب، فإنه يقاس لعمري بالقرين قرينه، وشر خدين قاطع لخدينه إذا حاد يوما عن هواه خدينه. وقال آخر: إن النديمة وإن الكأس صيرني كما تراني تريب العقل والدين. قالوا: من أراد أن يدوم له ود أخيه فلا يمازحه ولا يعده موعدا فيخلفه. أوصى رجل ابنه فقال: يا بني، اصحب من إذا غبت عنه خلفك، وإن حضرت كنفك، وإن لقي صديقك استزاده لك، وإن لقي عدوك كفه عنه. وقال بعضهم: لا تؤاخي شاعرا فإنه يمدحك بثمن ويهجوك مجانا. لابن أخي زر بن حبيش: وما استخبأت في رجل خبيئا كدين الصدق أو حسب عتيق. كان من كلام خالد بن صفوان: اصحب من إذا صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك فاقة مانك، وإن رأى حسنة عدها، وإن رأى سيئة كتمها وسترها، لا تخاف بوائقه ولا تختلف طائقه. قال أبو العتاهية: لك الخير إني ناصح لك فاسمعي. طمعت من الإنسان في غير مطمعي، طمعت من الإنسان في صفو وده، ألا ليس يصفو ذو طبائع أربعي. خذ العفو من كل امرئ سمت وده، وإن ضاق عما سمته فتوسعي. أبي العتاهية أيضا: يا رب خدم كنت آمن غيبه، أصبحت تنظف في يديه جراحي. سلحته ليرد بأس عدوه، فعدى علي فغزني بسلاحي. وقال العاقول: من يكرم الناس يكرموه، ومن يهنهم يجد هوانا، ومن يقل عثرة يقلها، ومن يعن لم يزل معانا. كان أخا صاحبا زمانا، فمال عن وصلنا وخانا، تاه علينا وصد عنا، فما نراه ولا يرانا. وقيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إلي؟ قال: الذي يغفر زللي ويقبل عللي ويسد خللي. قال المأمون: الإخوان على ثلاث طبقات، فإخوان كالغذاء لا يستغنى عنهم أبدا وهم إخوان الصفاء، وإخوان كالدواء يحتاج إليهم في بعض الأوقات وهم الفقهاء، وإخوان كالداء لا يحتاج إليهم أبدا وهم أهل الملق والنفاق لا خير فيهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اصحب من ينسى معروفه عندك ويذكر حقوقك عليه. كان ابن عيينة ماشيا بمكة مع بعض إخوانه، فنظر فإذا أحداث يتبعونه، فقال له: انظر من صار جلاس اليوم بعد 80 سنة. لقد كنت ابن 20 سنة وما كنت أجالس أبناء 20، وإنما كنت أجالس الشيوخ والكهول. ألم تسمع إلى قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؟ قلت: لا. قال عبيد الله: ألا أبلغ عني عراك بن مالك، فإن أنتما لم تفعلا فأبا بكر. ويروى: ولا تدعى أن تثني بأبي بكر. فكيف تلومان ابن 70 حجة على ما أتى وهو ابن 20 أو 10؟ وقال آخر: أبل لي فقل مثلي، أو ابتغي صاحبا كمثلك، إني مبتغ صاحبا مثلي. ولا يلبث الإخوان أن يتفرقوا إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكل. قيل لبعض المدنيين: أي الهوى أغلب؟ قال: هوى متشاكلين. ولعبد الصمد بن المعزل: الناس أشكال، فكل امرئ يعرفه الناس بمنتابه، لا تسألن المرأة عن حاله، ما أشبه المرأة بأصحابه. وقال أبو الأسود الدؤلي: لكل امرئ شكل من الناس مثله، وكل امرئ يهوى إلى من يشاكله. وما لك بد من نزيل فلا تكن نزيلا لمن يسعى به من ينازله، وإن أنت نازلت الكريم فلاقه بما أنت من أهل المروءة قائله، وإن أنت نازلت اللئيم فقم فتى تزايله في فعله وتحامله، إذا لم تداخل عز من كان ذا حجا وعزم وحزم لم تجد من تداخله، وما الناس إلا بالأصول فإنما يثبت أعلى كل بيت أسافله. وقال جرير: وإني لأستحي أخي أن أرى له علي من الحق الذي لا يرى لي. وفي هذا الشعر يقول جرير: ألا تخافا نبوتي في مذمة وخاف المنايا أن تفوتكما بيا؟ تعرضت فاستمررت من دون حاجتي، فحالك إني مستمر لحاليا، وإني لمغرور أعلل بالمنى، ليالي أرجو أن مالك ماليا، فأنت أخي ما لم تكن لي حاجة، فإن عرضت أيقنت ألا أخاليا. وهذا البيت من شعر جرير، هذا قد أدخله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر في أبياته التي يقول فيها: فلا أدري من تقدم صاحبه إلي. رأيت فضيلا كان شيئا ملففا، فكشفه التمحيص حتى بدا لي، فأنت أخي ما لم تكن لي حاجة، فإن عرضت أيقنت ألا أخاليا، فلا زاد ما بيني وبينك بعدما بلوتك في الحاجات إلا تنائيا، ولست براء عيب ذي الود كله، ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. وقد أدخل بعضهم في هذه الأبيات بيتين وهما: ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي، متى تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلفني عنك نائية. وقال روح أبو همام: فعين السخط تظهر كل عيب، وعين أخي الرضا عن ذاك تعمى. وقال معن بن أوس: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، فتقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينك، فانظر أي كف تبدل. كتب ابن عمار إلى برجوان كتابا فيه قول الشاعر: فتقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينك، فانظر أي كف تبدل. فدعا برجوان شاعرا كان قد استخف يعرف بابن أعين، وقال له: أجب عن هذا البيت. فقال: وما زلت أهدي النصح حتى اطرحته، وأقبلت عن سبل الهداية تعدل، فهبك يمين استخبثت فقطعتها، لتسلم لي نفسي أم الهلك أجمل. وهذا المعنى مأخوذ من قول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: ألم تر أن المرأة تدوى يمينه فيقطعها عمدا ليسلم سائره، فكيف تراه بعد يمناه فاعلا بما ليس منه حين تدوى سرائره؟ أنشدني أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قال: أنشدنا أبو محمد قاسم بن أصبغ قال: أنشدنا أبو بكر بن أبي خيثمة لأبي الشيخ محمد بن عبد الله بن رزين: صاحب كان لي وكنت له.